بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم وتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما سبق من الكلام من الشيخ محمد أمن جامع رحمه الله تعالى كان سهلا، وتعلق بالفقرة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقال أن دليل ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالذين يدعون محبة الله سبحانه وتعالى ويدعون أنهم يحبون الله سبحانه المحبة العظيمة، وفوق ذلك أو بعد ذلك تراهم يعظمون الله عز وجل بالأشياء التي لم يشرع سبحانه وتعالى كما ذكرها هنا، الاحتفالات إلى آخره، فكل ذلك يدل على أن هذه المحبة محبة رخيصة وأن لها ليس لها أي قيمة عند الله عز وجل، فيتقربون عند الله عز وجل بما يبعدونه من جنته ومن رضوانه ورحمته سبحانه وتعالى. فدليل المحبة هو طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو، نعم. وذكر رحمه الله تعالى كذلك في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة هذه تابعة لله عز وجل، تابعة لله سبحانه وتعالى. فمن أحب، فقال العلماء، بقدر ما يحب الله عز وجل فيحب الرسول، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فكلما كان أكمل محبة لله عز وجل كان كذلك في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحبه سبحانه وتعالى ونحبه صلى الله عليه وسلم محبة في الله عز وجل. ليه محبة معه؟ لأن المحبة معه هذا محبة شرطية كما سيأتي. فرق بين المحبة فيه والمحبة معه. محبة فيه تحبه لأجله، كما يقول النبي تحبه لله عز وجل لأجل ما فيه من الاستقامة لآخره. أما المحبة معه أي سويت مع الله عز وجل كما فعل هؤلاء المشركين، سووا مع الله سبحانه وتعالى في المحبة، نعم، يحبونهم كحب الله، هذه محبة شركية معه. وقال كذلك أن محبة يعني المحب، ما هي المحبة التي معنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبة التي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي المحبة النافعة؟ ذكر يعني شيئا من التعبير، يعني تعبير لا بأس به، بالإيمان، نعم. أما المحبة الشخصية من حيث أنه محمد، هذه المحبة لا تنفع، لا تنفع، وإن كان فيه خير يعني من حيث يعني تحب ذلك الرسول، لكن يعني كما حصل أقصد يعني لأبي طالب، يعني هذه المحبة نفعه من حيث أنه كما قال المسلم، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قال له يعني العباس عمه، فقال ما أغنيت عن عمك فكان يفوت عنك، أي كان يدافع عنك، فقال إله، قال هو في الضحبار من النار، أي في مكان الذي النار يبلغ كعبيه، قال لولا أنا لو كان في الدركي الأسفل من النار. وكان هو بسبب مقام أبو طالب من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع القرابة، محبة لذلك النبي، محبة لمحمد لأنه كان ابن أخيه. فهذه المحبة الشخصية نفعه من حيث أنه خفف عنه العذاب، وكذلك إكراما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا المحبة الشخصية لا تنفع أبدا، لا تنفع أبدا، نعم. وإلا لكان من المؤمنين، لكان من المؤمنين. المحبة في الله سبحانه وتعالى لأجل ما قام ذلك الشخص من الإيمان بالله عز وجل والاستقامة والسنة إلى آخره. طب توقفنا عند قال المصنف رحمه الله تعالى أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، نفهم تبقى لكن نعيدا. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ أو قال المصنف رحمه الله، قال وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، نعم كما قلنا إلا لله، نعم. فإذا كان يحب شخصا لا ينظر يعني شخصية ذلك المرء وهل له جاء وهل له مال إلى آخره، لابد تتوجه محبته أول ما تتوجه إليه لما يرى في ذلك شخص من الاستقامة وكذلك من الإسلام والسنة والإيمان والمتابعة وحب الإسلام وإلى آخره، هذا هو الذي يجعل ذلك الشخص يحبه. لذلك قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأجل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شاهد أن من ثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والذي هو توحيد الله عز وجل، وأنه يوحد الله سبحانه وتعالى ويحب ما أحب الله عز وجل. فكذلك لا بد أنه إذا أحب شخصا أنه يحب لأجل الله عز وجل، لأجل أنه موحد، أنه مسلم، وأنه يطيع الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذه المحبة هناك يعني أقصد مع المسلمين يعني فيه محبة وكذلك فيه حقوق. فمن كان من المسلمين لكن ابتدع في دين الله عز وجل فنصح ولم ينتصح واستمر وتمادى في الشر وفي البدعة، فهذا نبغضه في الله، لكن له علينا حقوق، له علينا من الحقوق، نصلي عليه إلى آخره ونترحم عليه إلى آخره. لكن هذا لا نحبه في الله عز وجل، بل نبغضه في الله سبحانه وتعالى من أخمس قدمه إلى مفرق شعره. ليس هناك تجزؤ في ذلك، في تلك المحبة نحبه من حيث أنه موحد ونبغضه من حيث أنه مبتدع، لا، نبغضه في الله عز وجل. كما سبق مع النقل الكلام لما قال لا تظنن أن بيننا وبين الأشاعرة عداوة، كما النقل عن الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وأبانا ما أهل السنة والجماعة فيه من البغض لهؤلاء المبتدعة، وإنما المحبة يكون لأهل التوحيد الذين استقاموا على التوحيد. وإن كان عندهم معاصي لكن تلك المعاصي التي لا تخرجهم عن دائرة السنة وكذلك عن الإسلام، فهؤلاء نحبهم في الله سبحانه وتعالى وننصحهم، لأن هذه المحبة من حقوقها النصيحة. فمن رأيت أنه اخطأ فلا يعني ترى الخطأ وتقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإذا خلاص يعني نبغضه في الله، لا، إذا كان هو أخوك في الله فكما أنك تحب نفسك إذا أخطأت أنه يجي واحد وأنه ينصحك كما نقل هذا عن ابن عمر، فقال رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، يعني ما مخمي مدفو أفنكش ما مليا، فدعا له يعني ما، وإن كان ليس هناك سند ينتهي إلى ذلك القول لكن ما يذكرون العلماء. فالنصيحة من حقوق التوحيد ومن حقوق الإيمان بالله عز وجل ومن حقوق الأخوة بين الأخ وأخي، فينصحه لما يرى من الخطأ لأنه يحبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أنت تحب الاستقامة فحب ذلك لأخيك، من حقوق المحبة. نعم، فمن أخطأ خطأ لا يخرج من دائرة السنة فله علينا من الحقوق ونحبه في الله سبحانه وتعالى، وهذا إن خرج من دائرة السنة فهذا له حقوق علينا ونبغضه في الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى، قال في الشرح، نعم، وقبل ذلك لأن ما تكلم في بعض الأشياء التي يحتاج إليها نظرت في الشرح، قال هنا يعني المصنف أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم، هذا جاءني من مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، الحب في الله عز وجل والبغض لفيه ولأجله. نعم، لكن هذا الصحيح أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما جاء عن بعض الصحابة، عن بعض الصحابة كذلك عن بعض التابعين، التابعين من ابن عباس هذا، نعم، الذي يذكر يعني في تحقيق التوحيد أنهم قالوا أنه صحيح، فقال من أعطى لله ومنع لله وحب لله وأبغض لله فذلك قد استكمل في نفسه الإيمان. لكن الذي ثبت عن مجاهد وهو من تلامذه أنه قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. نعم، فالذي يتمسك به في إيمانه ويكون إيمانه قوي وأنه قد تمسك تماما بالإيمان بعد أن وحد الله سبحانه وتعالى، من حقوق ومن أدلة أنه تمسك تماما بذلك الإيمان، ترى ذلك الشخص لا يبقي في قلبه محبة غير المحبة التي تعلق بالله عز وجل. فإذا أحب لله سبحانه وتعالى، فنظر في ذلك الشخص وفي استقامته وفي سنته وفي إسلامه، فإن كان ذلك تلك الأوصاف موجودة فأحبه لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب هذه الأشياء، يحب الإسلام ويحب الإيمان ويحب الاستقامة ويحب السنة، فمحبة لله عز وجل أحب ذلك الشخص لما يرى من الاستقامة. فدليل الإيمان بالله وتقويته وقوته وأنه استقر في قلب الإنسان، ترى أنه إذا أحب لا يبقي في قلبه محبة غير محبة الله سبحانه وتعالى، فيحب لأجل الله سبحانه وتعالى ويبغضه كذلك بأجل الله سبحانه وتعالى، فهذا من أوثق عرى الإيمان، أي ما يتمسك به في إيمانه. نعم. وقال الشيخ الإسلام أشار إلى ذلك، يعني إلى بيان ما هو الحب في الله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله تعالى: قال فإذا أحب الإنسان، فإذا أحب أنبياء الله أو أولياءه لأجل قيامهم بمحبوبة الحق لا لشيء آخر، قال فقد أحبهم لله لا لغيره. نعم. فإذا إنما ينظر ذلك المرء إلى استقامة ذلك الشخص، فإذا أحب لأجل هذه الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى فقد أتى بالواجب وقد أدى ما عليه من الإيمان، وكذلك المحبة في الله سبحانه وتعالى. أما إذا أحب لشيء آخر، نظر في الدنيا إلى آخره وأحب لأجل الدنيا إلى آخره، فهذه المحبة، هذه الإيمان فيه ضعف، وما وجد حلاوة الإيمان وما ذاق طعم الإيمان وفيه ضعف وفي تميع إلى آخره. نعم. فتعلق الآن حبه لشيء قد حقره سبحانه وتعالى الدنيا، قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: قال لو كانت الدنيا تزين أو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كلب، أو يعني ما، نعم، ما سقى منها كلب. فالآن الله عز وجل أو ما سقى منها كافر، تمام، الله عز وجل يعطي للكفار أليس كذلك، نعم، للدنيا، فهذه الدنيا لو كانت هي تعدل عند الله جناح بعوضة ما أعطاهم، لأن لها قيمة وهؤلاء ما يستحقون ذلك، لكن تحقيرا لهذه الدنيا يعطونهم، لأن هذه الدنيا عند الله لا تزين عند الله جناح بعوضة، فيعطوا الدنيا لأن هي فانية وأنها مؤقتة، لا ليست لها قيمة عند الله عز وجل، فذلك يعطوه. فالآن ذاك يعني علق محبته لذلك الشخص لشيء هو عند الله سبحانه وتعالى محقر، ألا وهو الدنيا، فهذا دل على ضعيف، يعني على ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني لتعظيم الله عز وجل، لأن من تعظيم الله أنك تعظم ما عظمه الله وأنك تحقر ما حقه الله، فالآن عظمت ما حقره الله، فهذا دل على ضعف الإيمان. نعم. قال رحمه الله: قال علم في شخص ما، أي شخص من أشخاص صفة ما، دون أن يكون بينهما قرابة أو أي مصلحة. نعم. لأن الحب في الله عز وجل كما قلنا لا يتعلق بهذه الأشياء. أخوك في الإسلام هو أخوك في الإسلام وإن كان بعيد الدار، والذي هو من نسبك وإن كان ليس على الإسلام فليس من أهلك، كما قال سبحانه وتعالى مع نوح، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني مع أنه كان ابنه لكن قال ليس من أهلك، لأن الأهل الآل الحقيقية هو إيش؟ آل الاتباع. فذلك يعني قال اللهم صل على محمد وعلى آله، يشمل في ذلك الأصحاب ويشمل في ذلك الأتباع، يعني فآل الشخص في الحقيقة يعني أهله هم الأتباع، فهذا ما ينسى أبدا، هذه محبة رخيصة، وكما سيأتي إن شاء الله تنقلب يوم القيامة عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال علم في شخص ما دون أن يكون بينهما قرابة أو أي مصلحة، بأنه يحب الله، أي ذاك شخص يحب الله، قال وأنه من الصالحين وأنه يتقي الله وأنه يتقي الله وأنه يتبع هدي محمد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن فيه الظن الحسن لأنه رأى فيه الحسن، اتباع النبي ومحبة الله محبة الصالحين يتقي الله، فلا سيما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه سني، قال فظن فيه الظن الحسن وأنه من أولياء الله تعالى، لأن كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل قد فسر في هذه الآية من هم الأولياء، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان من أهل الإيمان والتقوى فهم من الأولياء، فلا بد أنك تحبه، والمؤمنون والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فالمتقون أولياء بعض. قال يحبه الله، يحبه في الله، لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب هذه الأوصاف، محبة له، وكذلك أنه من الصالحين، يحب الصلاح ويحب التقوى ويحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: بل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه على محبة حسنة، فتلك الأشياء يجب علينا أننا نحبه في الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه على الاستقامة، يحبه في الله لا يحبه مع الله. نعم. أما إذا أحب مع الله هذا مشكلة الآن، يعني الآن تجاوز، لم أحبه لكن تجاوز في المحبة حتى جعلت تلك المحبة كمحبة الله عز وجل، فسوى بينهما، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم. فالمحبة مع الله هذا شركية. المحبة لشخص هذه على حسب، إن كانت المحبة لأجل الله عز وجل هذه قربة وأوثق حر الإيمان، أما إن كان لأجل الدنيا فهي حقيرة، وإن كانت تلك المحبة أدى إلى أنه وقع في بدعة فهي محبة بدعية. يعني أحب مثلا الشخص لأنه يحتفل، يرى أن من يحتفل الاحتفال النبوي فهذا هو الرجل الصالح إلى آخره، فأحبه لأجل تلك البدعة، فنقول هذه محبة بدعية، يعني بعد أن علم أنه بدعة نقول هذه محبة بدعية. أحب الفساق محبة اسمه في محبة معصية، محبة معصية أو عصيانية. أحب ذلك يعني الذي يسب الله إلى آخره هذه محبة كفرية، على حسب ما تعلق به تلك المحبة، فإن كان معصية فمحبة معصية، إن كان بدعة محبة بدعية، إن كان كفر إلى آخره. نعم. أما محبة مع الله هذا لا يجوز، هل ذلك الشخص يخلق ويرزق وأنه يحيي وأنه يميت حتى يحبه كما يحب الله عز وجل؟ فلا، لا يجوز. قال ولكن يحبه في الله. نعم. تابعة، محبته تابعة لمحبة الله. قال لو أحب مع الله، كأن لو كان ذلك الشخص شيخ طريق، يعني كما عند الصوفية هم الآن يحبون المشايخ محبة مع الله شرقية، لأنهم ينقادون لكل ما يقولون فيجعلون ذلك الشخص كأنه إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أن يتبعه بكل شيء. فالآن أحبه محبة كمحبة الله عز وجل، لأن من أثر محبة الله أنك تطيعه وأنك تجتنب المعاصي، فهذا كذلك فعل مع ذلك الشيخ الطريقة. قال لو كان لو أحب مع الله، كأن لو كان ذلك الشخص شيخ طريق وعظيما من العظماء ومن الذين يدعون الصلاح والتقوى والولاية، فأحبه مع الله وعظمه كما يعظم الله، وتذلل بين يدي، قال هذا الشرك أكبر. نعم. مخرج من الملة، لأن الآن أشرك مع الله سبحانه وتعالى فيما اختص به سبحانه وتعالى، فالتعظيم إلى آخره، وهذه المحبة التي لأجل نحبه لأنه المحسن ولأنه هو الذي ينعمنا وهو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وإلى آخره من أفعال الربوبية، فهذه المحبة يعني جعلناها لله عز وجل خاصة لما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الجلال وصفات الكمال، وأنه ذو الألوهية وأنه ذو العبودية والأسماء والأسماء الحسنى وصفات العليا إلى آخره، فلأجل كل ذلك نحبه سبحانه وتعالى محبة لا نسوي معه أحدا. فإذا أحب تلك المرتبة خلاص، فالآن جعل مع الله ندا. قال ففرق بين المحبتين، المحبة في الله هذه قربة، والمحبة مع الله هذه شرك. الحب في الله بفي، نعم الحب في الله يكون بفي. قال من وجد هذه المحبة في شخص يظن فيه الخير أحبه لذلك، ومن السنة نعم أحبه لذلك، قال ومن السنة أن يخبره بأنه يحبه في الله، كما جاء هنا في الحاشية، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. هذا من حقوق المحبة في الله عز وجل، أنه يخبره أنه يحبه، كذلك من الحقوق أنه ينصحه ويتعاونون في الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون للمؤمن كالبنيان، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، أي هكذا يتعاونون ويتعاضدون، فمن حقوق هذا أنهم يتعاونون في الله سبحانه وتعالى وكذلك ينصحه. لماذا؟ لأنه يحبه. فإذا أحببته في الله سبحانه وتعالى فله حقوق، لا تحب ولا يتم الإيمان حتى به إذا رأيته مثلا في الخطأ أنك تنصحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، قال العلماء من الخير يعني ليس من شرك، يعني إذا أحب ذلك شخص فكذلك لابد أنه يحب له ما يحب لنفسه، أنت تحب لنفسك الاستقامة والنصح لآخرين فكذلك أحب ذلك لأخيك، هذا كذلك من الحقوق التي تجري بين الأخ وأخي إذا ثبت المحبة في الله سبحانه وتعالى. نعم. والحقوق في ذلك كثيرة. نعم. ومن ثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمحبة في الله سبحانه وتعالى والجزاء أن الله سبحانه وتعالى يذلهم يوم القيامة في ظل عرشه كما جاء في الحديث قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه كما هذا يعني في روايتين عند الشيخين البخاري ومسلم وفي الرواية عند الترمذي. أما التي عند الشيخين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن هذه الرواية مقيدة بالتي عند الترمذي قال في ظل عرشه، فأظل هنا ليس كما ذهب بعضهم إلى ظل يخلقه سبحانه وتعالى، إنما هو ظل عرشه، فالله عز وجل يظلهم. وقال فيه قال رجلا، يعني هؤلاء السبعة منهم قال رجلا تحبث الله اجتمع عليه وتفرق فيه، أي معنى ذلك وتفرق عليه، معنى ذلك أي ليس هناك أي شيء يستطيع أو يستطيعنا أن يقطع بين محبة بين الأخ وأخي في المحبة التي بينهما إلا الموت، يعني اجتمع عليه وتفرق فيه، أي أحدهما مات فتفرق على ذلك، وحتى هذه المحبة تدوم يوم القيامة يجتمعون على تلك المحبة التي تحبوا فيها في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى قال الأخلة الذين يتحبون الأخلة من الخل من الخلة الخلة الخلة أي خليل، يعني خليل فلان أنه يحبه محبة، وخلة هذه الخلة، الخلة هذه قالوا يعني آخر مرتبة المحبة، لأن الإمام القيم قسم المحبة على مراتب في مذكور يعني كان عشرة، وقال أعلاها الخلة التي لا تبقي في قلب الإنسان إلا محبة لذلك الشخص يعني لله عز وجل، فقال الأخلة يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فتلك المحبة التي تحابوا في الدنيا لأجل المال لأجل الجاه ولأجل البدعة ولأجل الفرقة إلى آخره، فتلك المحبة لا تدوم تنقطع، إذا ماتوا تنقلب هذه المحبة عداوة، استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العداوة وتقطعت بهم أسباب، خلاص يعني أصبح ما يعني العداوة بينهم، لماذا؟ لأن هذه ما كانت صادقة، فما يبقى عند الله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة إلا ما كان صادقا، وكذلك إنما تعبدون من دون الله أوثانا محبة مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني الآن تحبونهم مودة ليس هي حب في الله عز وجل، هذا حب كاذب، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض، نعم، ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، فيتلاعنون وكذلك يتكافرون، فهذه من تفسير هذه الآية، تنقلب هذه الخلة يوم القيامة حدا، وأما قال سبحانه وتعالى إلا المتقين، فهؤلاء الذين تحبوا في الله سبحانه وتعالى محبة صادقة في الله عز وجل، فهذه المحبة لا تنقطع وتدوم، نعم تدوم ولا تنقطع، نعم هي أبدية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال كل صداقة وصحابة، قال صداقة يعني دزاميتي، الصداقة بمعنى الصديق، يعني صديقك يعني بينك وبينه صداقة أي إنامتي، قال كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا مكانا لله، فحتى المعاصي حتى المعاصي، قال القرطبي رحمه الله تعالى ما المراد الأخلة؟ قال الأخلة المتخالين أي المتحابين، الأخلة يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، قال على الكفر والتكذيب وعلى المعصية، فهذا يعم كل شيء، فكل من تحب على المعصية وتحب على يعني معصية وكفر إلى آخره، كل ما لم يكن لله عز وجل كل ذلك تنقلب يوم القيامة عداوة، نعم. قال هي عامة في كل معصية، قال رحمه الله قال من وجد هذه المحبة، من وجد هذه المحبة في شخص يظن في الخير وأحبه لذلك، نعم أنا ليس قام من السنة أن يخبره بأنه يحبه في الله سبحانه وتعالى، قال فهذا يذوق حلاوة الإيمان ويجدها في عمله، من حيث أن هذه قربة، هذه قربة والقربة تدعو قربة، كما قال سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، puis il sera sur la guidée puis Allah عز وجل va lui rajouter la fermeté يعني يثبته سبحانه وتعالى، فهذا سيجده في عمله فتكسر العمل وتنمو يعني يكون فيه البركة، قال وهذا العنصر الثاني أي الشرط الثاني لكي يجد حلاوة الإيمان الحب في الله والبغض فيه، نعم. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، نعم. وفي بعض الرواية أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، أي لا بد أن يجد في قلبه البغض الشديد من ذلك الدين الذي فارقه، ذلك الدين الباطل. إن كان يهوديا ودخل في الإسلام لا بد أن يجد في قلبه أثر ذلك البغض لذلك الدين الذي فارقه. نعم. فقال هنا أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فلو قيل له الآن نقذفك في النار، على الآن سيكره، فسيجد من الكراهة، فلا بد هو يجد في قلبه من الكراهة ما هي أشد من ذلك، لأن الآن الكفر، الآن جزاء من مات على ذلك على الكفر جزاؤه النار. والنار الذي تحدث الله سبحانه وتعالى في كتابه يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه النار، نار الدنيا، قال جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. فالآن النار الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم النار الذي في الدنيا، كما يقرأ أنه يقذف في النار. الكفر الآن أشد، لابد أنه يجد كراهة أشد من الكراهة التي يجد لو ألقي في النار. فهذا يدل على أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى كما قال حتى يعني يبقد يعني في قلبه الكفر والفسوق والعصيان. قال المقال سبحانه وتعالى وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه الأشياء لابد أن يجد يعني البغض فيه حتى في المحاصي، لأن كذلك مما يشتق من الكفر المحاصي هذه لا يحبها الله سبحانه وتعالى، فكذلك لا بد أن لا نحبها. فمن أقدم على معصية ووجد فيها حلاوة وتلذذ بتلك المعصية فهذا يدل على ضعف إيمانه، لأن من أحب الله، من آمن بالله سبحانه وتعالى، فلا بد أنه يحب ما أحب ويبغض ما أبغض. فإذا وجد في نفسه تلذذ وحلاوة إذا عصى الله سبحانه وتعالى فليسأل نفسه نعم، وإلا هو على باب خطير. قال رحمه الله، قال يخاف من الردة ومن الرجوع للكفر، فيخاف ويحذر ويعرف أسباب الردة ويتجنبها ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الردة ليل نهار. نعم، لا بد من الاستعاذة بالله عز وجل، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا أن نتحول من المعصية، أي نجتنبها، ولا كذلك قوة لنا على الإقامة بطاعة الله عز وجل إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من الاستعاذة والاستعاذة، لأن كل ذلك كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. قال خوفا من الرجوع إلى الكفر ومن الوقوع في الكفر. نعم، وهؤلاء الصحابة، بل يعني ذلك الذي هو ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى من التابعين، فقال أدركت 30 من الصحابة وقال كلهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. فهؤلاء يعني منهم لعل منهم المبشرين بالجنة، نسيت يعني هل هو يعني من صغار التابعين لآخره، المهم أدرك 30 من الصحابة، فلعل منهم بارك الله فيك يعني ممن هم المبشرين من الجنة، بل عمر لما كان يعني نبي سلم أخبر حذيفة ابن اليمن عن أسماء المنافقين، فكان عمر ينظر إلى حذيفة، فإن كان هو يصلي الجنازة على ذلك الشخص فقال علمت أنه ليس من المنافقين. فسأله يوما فقال أسألك بالله، هل النبي صلى الله عليه وسلم سماني من المنافقين مع أنه من المبشرين بالجنة؟ فكان يخاف. الله أكبر الله أكبر. نعم، فقلنا كما قالها هنا، وتذكرنا يعني بعض القصص التي ثبتت عن الصحابة ولا سيما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انه كان يسأل حذيفة بن اليمن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه من المنافقين، مع انه علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره من المبشرين بالجنة، وفي اكثر من موضع. فمع ذلك يعني كان هو يخاف، مع يعني شاهد من ذلك ان من يعني فعلا استقر إيمانه بالله سبحانه وتعالى في قلبه وأحب الله سبحانه وتعالى المحبة العظيمة، من حيث أنه يجل ما أجله الله سبحانه وتعالى ويحقر ما حقره الله سبحانه وتعالى، فلابد أنه يجد من تلك المحبة الأثر. نعم، الأثر الذي يترتب على تلك المحبة، أي أنه يخاف الكفر وهي أنه يخاف من النفاق، لأن الآن علم قيمة هذه المحبة وما ترتب عليها من الأجر، فخاف أنه يناقض ذلك بالعمل الذي هو يعتبر من نواقض الإسلام، فيخاف على نفسه. ومن تلك ومن أثر تلك المحبة الخوف على الأشياء التي هي من أسباب الردة، فيتجنبها ويسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية منها. هذا من كذلك من أثر الحب، الحب يعني أنه يحب الله عز وجل، أنه يخاف، يخاف أنه يرجع للكفر. قال إذا وصل، نعم، قال خوفا من الرجوع، خوفا من الرجوع إلى الكفر ومن الوقوع في الكفر. قال إذا وصل به الخوف من الكفر والردة إلى درجة القلق، يخاف على نفسه، فيخاف على نفسه من النفاق ومن الكفر ومن الردة، ويستعين بالله إن اجتمعت فيه هذه العناصر الثلاث يجد حلاوة الإيمان، ويظهر ذلك في عمله. نعم، لأن الإيمان في القلب، يعني أصله بالقلب، وإذا ثبت في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فيجد كذلك الحلاوة في الجوارح وفي لسانه إذا تكلم إلى آخره، وكذلك في سكناته وفي مشيه وفي كلامه، فتجد الحلاوة هذه لها أثر. نعم، قال يجد حلاوة الإيمان ويظهر ذلك في عمله وفي عبادته، نعم، حيث أنه إن شاء الله يكون من المحسنين. قال فتجده نشاطا في العبادة غير كسل، وصبور على العبادة، فيصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، ذلك لأن يعني توافقا لمراد الله سبحانه وتعالى، لمراد المحبوب، يريد أنه يوافق المحبوب، أحب الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يصابر نفسه على تلك المحبة، حيث أنه لا بد أنه يحب ما أحب الله عز وجل، فيصابر نفسه على طاعة الله عز وجل، وإن كان يجد في بعضها المشقة، وإن كان يجد في بعضها لا بد من الإيثار مثلا، يعني في الجهاد في سبيل الله، أنه يقدم نفسه لله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يحب نفسه ويحب أهله ويحب أبناءه إلى آخره، لكن تلك المحبة التي هي محبة الله سبحانه وتعالى لا يبقى مع ذلك أي اختيار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. نعم، قال ويصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى كذلك. نعم، لأن هذا يتنافي مع محبة الله سبحانه وتعالى، إذا هو الآن يتمادى في المعاصي هذا يتنافى مع محبة الله سبحانه وتعالى، ولا يدل على الضعف، ضعف محبته، ضعف محبته لله عز وجل، وكل ذلك كل واحد على حسبه. قال ويصبر على البلاء في الله سبحانه وتعالى تسليما للقدر، وكذلك للقدر وكذلك للقضاء، لأن يعلم أن كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نعم، أي بسبب نفسك، فيصبر ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما فعله سبحانه وتعالى يريد به الخير، كما قال جاء في الحديث، نعم، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط. قال هذا هو الإيمان الصحيح، نعم، هذا هو الإيمان الصحيح والإيمان القوي. نعم، وكذلك يصبر على إخوانه الذي يحبه في الله سبحانه وتعالى، يصبر عليهم، يعني كذلك من الأثار، أثار حلاوة الإيمان، أنه تجده صبورا مع إخوانه لأنه يحبهم في الله سبحانه وتعالى، فكما أنه يعني يقرأ أنه المعاصي وأنه يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى، كذلك يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يريد أن هؤلاء يرجع يعني في الكفر، يعني بعد أن الله سبحانه وتعالى قد أنقذهم من النار، فكذلك يبذل لهم النصيحة محبة لله سبحانه وتعالى ومحبة لهم، لأنه يحب الله ويحب ما أحب الله عز وجل، فينصحهم ويصبر عليهم كثيرا. نعم، فكذلك من أثار المحبة وحلاوة الإيمان أنه تراه يصبر كثيرا على إخوانه، لا بد من الصبر على إخواننا، نعم، الذين نرى في الخير، يعني تنصحه وترى أنه يعترف بخطئه، هذا لا بأس به، جيد، أما الذي مثلا ترى أنه يتمادى حتى لو تمادى يعني في المعاصي لكن يعترف، كم يعترف أنه من العصاة، أما الذي الآن تنصحه ويبحث يعني يلتمس العذر ويلتمس كذلك يعني التأويلات وإلى آخره، يعني كأن الذي يفعل ليس بمعصية أو أن له عذر وله وجه من الصواب ومن النظر، فهذا هو الذي يعني ننصحه، كذلك نصبر عليه، لكن إن هو استمر ذلك فيتوكع على الله كما يقولون، يتوكع على الله، وهذا يصبح يعني منحرفا، هذا يصبح منحرفا. أما الذي يعني تراه يقع يعني في المعصية ثم يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود، فهذا الله عز وجل يعني جاء في الحديث يعني ذاك الذي يعني يذنب ثم يستغفر الله عز وجل فيغفره ثم يذنب إلى آخره، فقال الله سبحانه يعني في الحديث القدسي ما دام أنه يفعل ذلك فالله عز وجل يغفره. فنحن كذلك نعم كما قال سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فلا بد أن نصبر، لا بد أن نصبر، الآن الله عز وجل يصبر مع هؤلاء فلا بد كذلك نصبر، وإن كان صبرنا هو ناقص بالنسبة لله عز وجل، لكن لا بد أن نصبر محبة لله عز وجل ومحبة لذلك الشخص ولما قام في قلبه من الإيمان بالله عز وجل واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع السلف إلى آخره، فنصبر عليه كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وقال العلماء فجعل الله سبحانه وتعالى الفقير فتنة على إيش، والغني فتنة على الفقير، وكذلك العكس. الآن الفقير إذا رأى الغني فماله يعني يجعله لعل يفتتن فيصبر على ذلك الشخص إذا جاء وسأله، وكذلك العكس، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الجاهل فتنة على العالم لأن لا بد من الصبر، يعلمه ويصبر عليه وينصحه كثيرا فتنة له، كذلك بارك الله فيك يعني المنحرف يعني أقصد صاحب المعاصي على الذي عنده تقوى إلى آخره وعلم كذلك لا بد من صبر يعلمه إلى آخره. فالله عز وجل كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أن تصبرون، نعم فلا بد من الصبر، وهذا من أثار الحلاوة حلاوة الإيمان. نعم. قال رحمه الله قال الشرط السادس، قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشرط السادس دليل الانقياد. نعم من الله كذلك عليكم السلام من شروط لا إله إلا الله الانقياد لله سبحانه وتعالى. وما هو الانقياد؟ قال العلماء هو الاستجابة، استجابة لله سبحانه وتعالى، فمن أحب الله عز وجل أحب حقوقه، ومن حقوق الله عز وجل التوحيد، كم أقصد الصلاة، كم حقوق التوحيد الصلاة الزكاة إلى آخره أركان الإسلام، هذه من ثمرات الحب في الله سبحانه وتعالى أنه يطيعه كما قلنا، فلا بد أنه ينقاد لله سبحانه وتعالى يكون يعني مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا كذلك من شروط لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة لا حقوق، فلا بد أنه ينقاد لتلك الحقوق. وقال العلماء الانقياد هو قالوا الانقياد نعم الطاعة والانقياد يعني قالوا هكذا الطاعة والانقياد، وكذلك الاتباع قالوا كل ذلك نظائر أي تتشابه يعني في المعنى. قال فإنها الاستجابة مع السهولة، الاستجابة مع السهولة، فإذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهذا النداء من الله عز وجل يستلزمنا الاستجابة أننا نستجيب لله سبحانه وتعالى فنترك التجارة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وكذلك إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا نعم استجيبوا لله وللرسول إذا دعيتم لما يحييكم، فكل ما دعا الله سبحانه وتعالى يا إلى آخره فكل ذلك لابد لنا من استجابة، فهذا هو الانقياد، استجابتك لأمر الله عز وجل ولنداء الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الانقياد، ويكون بسهولة أي بدون حرج، بسهولة بدون حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا، يعني ينادي للصلاة ويجد في نفسه الضيق، الآن وإن انقاد يعني خرج وصلى لكن من حيث أنه وجد في نفسه الثقال إلى آخره والتكاسل فالآن استجاب لكن ليس بسهولة، فلا بد من الاستجابة والاستجابة بالسهولة، هذا يسمى الانقياد، تم الانقياد. وقال العلامة هذا من قول الإمام ابن أو نعم الشيخ ابن عقيل وعقيل، وقال الإمام الطوفي رحمه الله تعالى وهو من الأصوليين قال هو يعني هو نفس ما ذكر هذا، قال هو المتابعة مع المطاوعة يعني مع السهولة، المتابعة مع السهولة أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع ما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم ثم ذكر يعني فرقا لطيفا بين الانقياد والقبول لأنه سيأتي إن شاء الله، هذا القبول يعني الشرط السابع. قال رحمه الله تعالى قال الانقياد والاتباع هو بالأفعال، إذا قال ذلك الشخص يعني هو منقاد لله عز وجل أي بالأفعال، فتراه يعني الآن يسلم جوارحه لله سبحانه وتعالى ولما أمر به، فصلاتنا لله عز وجل هذا يسمى انقياد وكذلك اتباع. وقال القبول قال هو إظهار صحة معنى ذلك القول، الله سبحانه وتعالى مثلا أمرنا بصدق فامتثالنا لذلك يسمى هذا قبول، فإذا كان ذلك الشخص لا تراه أنه يكذب فهذا يسمى قبول، أي قبل ذلك الخبر من الله عز وجل، حذره من الكذب فاستجاب ذلك، فهذا يسمى قال قبول، لأنه تعلق بالقول. وقال أما الانقياد تعلق بيش بالأفعال، ألا هو الفرق اللطيف بينهما، ولعل يكون كالإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كان نعيد هذا الكلام. قال الانقياد هو الاتباع بالأفعال، والقبول إظهار صحة معنى ذلك القول. قال ويلزم منهما أي الانقياد والقبول جميعا الاتباع. قال ولكن الانقياد هو عدم تعقب لشيء لأحكام الله سبحانه وتعالى، لا يتعقب. إذا حكم الله سبحانه وتعالى فيسلم لله سبحانه وتعالى التسليمة، لا يتعقب. هذا كذلك من الزيادة التي ينفرد الانقياد من القبول. فالمنقاد لله سبحانه وتعالى لا يتعقب لحكم الله عز وجل. لما مثلا يعني أمره، يعني هذا يحصل كثيرا، الإنسان تراه لكي يستجيب لنداء الله عز وجل يسأل لماذا شرع هذا، ما هي الحكمة وما كذا وكذا، هذا ليس بالاستسلام. الاستسلام لله سبحانه وتعالى إذا سمعت فتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وتستسلم، كما حصل مع من؟ إبراهيم، لما قال سبحانه وتعالى أمره أنه يسبح ابنه، ما سأل لماذا وإلى خلال، هذا هو الانقياد. لا يتعقب لحكم الله عز وجل، لأن هذا مبني على صحة معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لأن من أسماء الله عز وجل الحكيم، والحكيم أي المتصف بصفة الحكمة، أي الذي يضع الأشياء في موضعه، فإذا أمر بشيء فهو مصلحة، مصلحة كلية أو راجحية، فمهما كان هو مصلحة، فإذا عرف ذلك لا يحتاج أنه يسأل لما، لأنه هي مصلحة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال العلماء فأمر الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل العدالة وبين الإحسان، فهو إما عدل وإما إحسان، فإذا استجب، فذلك استجاب. يعني إبراهيم لما أمره ما قال نعم لماذا إلى آخره، بل إسماعيل قال يا بتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن علم أن حكم الله سبحانه وتعالى ليس هناك أي شيء إلا الخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والخير كله بيدك. نعم، فمن أثر الانقياد عدم التعقب لله سبحانه وتعالى، الله يحكم لا معقب لحكمه، ليس من سوء الأدب أن يقال ما وكذا وكذا. نعم، والانقياد الذي يضاده، لأن المحبة البغض، الذي هو مضاد والمنافي للمحبة البغض، البغض لهذه الكلمة ولأهلها كما سبق في البيان، والانقياد منافي ليش؟ منافي للكبر فيما أظن. نعم فيما أذكر. نعم، أو الإيباء. الإيباء le fait de refuser. Attends regarde là à la fin là pas évoqué. لا بس إن شاء الله بنراجع. نعم، الانقياد المنافي للاستكبار والكبر، وكذلك الإيباء. نعم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فمن لم ينقض لأمره، يعني لأمر الله سبحانه وتعالى، قال فهو إما مكذب أو ممتنع عن الانقياد. فإذا ضد الانقياد الامتناع، لأنه قال من لم ينقض لأمره سبحانه وتعالى فهو إما مكذب يكذب ذلك، فإذلك لا ينقض، يقال له صلي فعنده أصلا لا يرى أن لها أثر يوم القيامة فيكذب ذلك فلا ينقض، أو قال أنه يمتنع يعلم أن الصلاة لا بد منها وأنها من المصالح وأن الله عز وجل أمر بها لكي يمتنع، كما امتنع هؤلاء بالانقياد بكلمة لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ما ينقادون، هذا هو نعم المنافي للاستكبار، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعلمون أن لا إله إلا الله معنى ذلك الترك أن العبادة لله إله عز وجل، لكن من قادوا عرفوا ذلك لكن امتنعوا، كما قال هنا قال فمن لم ينقض للأمر الله عز وجل فهو إما مكذب وإما ممتنع، إما ممتنع عن انقياد إلى ربه، قال وكلاهما كفر صريح، كلاهما كفر صريح، إذا كان أما الكذب هذا لا شك ولا ريب فيه، أما الامتناع على حسب الذي تركه، فمن ترك الزكاة مثلا امتنع عنها لم ينقض، لكن هل هو كفر؟ لا، على حسب، فإن كان مثلا ترك الصلاة على الصحيح أنه وش كافر، على حسب ما تعلق بالامتناع. نعم، فهذا هو مقدمة هذا، وإن شاء الله في وقت آخر نواصل.